طيب هو يسأل يقول طب التعدد سنة عبادية ولا سنة إرشادية؟ ها التعدد سنة عبادية ولا سنة إرشادية؟ ها طيب التعدد عشان نحرر لكم هو يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة عشان تفهموا، لأنه كثير من الناس يسأل يقول يا شيخ التعدد واجب، التعدد مستحب، التعدد كذا. نحرر لكم المسألة. تعدد الزوجات، تعدد الزوجات يكون واجبا إذا كان الإنسان لا يحصن نفسه بزوجة ويقدر أن يتزوج ليحصن نفسه حتى لا يقع في الحرام، فنقول هنا يكون التعدد واجب. يا أخي أنت قادر وتخشى على نفسك الوقوع في الحرام والزوجة الواحدة لم تكفك، إما فعلا هي لم تكفك أو يعني هي مريضة أو هي تعبانة أو كذا تحتاج إلى زوجة ثانية، أنت لازم تتزوج ولا نخشى عليك الوقوع في الحرام. شخص آخر عنده الزوجة وعنده ما شاء الله تبارك الله القدرة المالية ويعني ويحب أنه يعمل هذا الأمر، فنقول يا أخي التعدد بالنسبة لك ما دمت لا تخشى الحرام أنت التعدد في لك مستحب وليس بواجب. ما وجه الاستحباب؟ أقول وجه الاستحباب من أمور متعددة. ورد عن ابن عباس في الصحيح أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة يوم القيامة أو أفضل هذه الأمة يوم القيامة أكثرهم نساء. الشراح طبعا أتكلموا في كلمة أكثرهم نساء، منهم من قال لا يتعين بالزوجات، قد يكون بأكثرهم بناتا، قد يكون بأكثرهم نساء تحت عيالته أمه وأخته وخالته وعمته وزوجه وبناته. نقول لكن مهما فسرت سيكون من التفسير الأولوي للنساء هو إيش؟ الزوجات. ومن جهة أن فيه إحصان للفروج، أنت تخدم في مجتمعك، لأنه الآن إحنا مشكلة نعاني منها أنه كثير من الشباب يعزف عن الزواج، هو صالح أن يتزوج وقادر أن يتزوج لكنه يعزف عن الزواج، يقول لا ألين أكون نفسي، استلم الوظيفة صار عنده وظيفة يقول لا ألين مدري إيش لا ألين كده. في شباب عندهم عزوف عن الزواج، فإذا كنت أنت لا تريد أن تتزوج وهناك غيرك ممن تزوج ويقدر أن يتزوج الثانية فهذا فيه إعفاف لهؤلاء البنات، صح ولا لا؟ أو تكون المرأة مطلقة، أو تكون المرأة متوفى عنها زوجة، أو تكون المرأة ممن صرف عنها الشباب، فأنت تتزوجها وتساعد في حل مثل هذه المشكلة فيكون زواجها يكون من الأعمال المستحبة، لأنه نوع كفالة وقيام بأمر هذه المرأة. إضافة إلى الأمر الذي ذكره أخوكم قبل قليل أنه قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وورد في الأثر أن عبد الله بن مسعود كان مريض، مرض كأنه خشي عليه، فقال عبد الله بن مسعود زوجوني فإني لا أحب أن ألقى الله وأنا أعزب. ما يحب أن يلقى الله وهو أعزب، لعل زوجته ماتت، لعل زوجته مطلقة، ما نعرف، لكن المهم في ذاك الوقت كان أعزب. ومثل هذه الكلمة لا يقولها ابن مسعود من عندي نفسه، لا مجال فيها للرأي ولا للاجتهاد. إنسان آخر مكتفي الحمد لله وكذا وأموره ماشية ما يحتاج أنه يتزوج، ويمكن لو تزوج بمشقة شوية يقدر يوفي بالبيتين من ناحية المصاري، فنقول يا أخي أنت يباح لك. إنسان آخر ممكن يقصر بس مو تقصير كثير، نقول له أنت يكره لك. إنسان آخر يضيع، فنقول له أنت حرام عليك أنك تعدد. هذا اللي يضيع نقول له حرام عليك أنك تعدد، أبوي خليك مع مرتك وانت بالبيتك وعيالك ولا تضيع حالك، لا تضيع حالك. والشاب عليه أنه يتقي الله في نفسه، ما يجلس يعني بس يبغى يعدد بس يبغى يتزوج على زوجته وعلى عياله في مثل هذه الحالة، فيتزوج يضيع البيت الأول ويضيع البيت الثاني، ولا يصرف بالبيت الأول صح ولا يصرف بالبيت الثاني صح، وإذا جاء له عيال بسبب الكرب، وبعض الاتصالات تأتيني في بعض البلاد يتزوج على زوجته يخلي زوجته هي تشتغل وهو يصير عاطل في البيت، هذا ما يصلح، هذا الأمر ما يصلح. أو إنسان يعني يريد أن يتزوج وهو قادر على الزواج لكن يصنع هذا الأمر بطريقة يعني مثل ما يعبر يعني طريقة محزنة جدا، يعني يسيء إلى الزوجة الأولى ويتعامل معها بشدة، أنا أبغى أتزوج، أنا أبغى أتزوج، وقد يفعل أمور يعني لا تليق به كطالب علم، يتكلم بالتلفون، قد يعني تحصل أمور منافية لمروءة الطالب العلم، فيقع بأمور ويقع في أشياء ما ينبغي له أن يفعلها، خاصة الإساءة إلى زوجه وإلى بيته وإلى أهله وإلى أولاده. يا أخي أنت تقدر تتزوج وتريد أن تتزوج، ما في داعي تسوي لي مشكلة مع زوجتك الأولى، امشي بهدوء وبصمت، إن تم أمرك تم، ثم بعد ذلك أشعرها أو أعلمها، وإن لم يتم أمرك حافظت أنت على زوجتك وعلى وترفقت بها وكنت يعني محل رحمة بها، تحسن إليها وتعاملها بالمعروف وبالإحسان، لأنه من حقها عليك أن تعاشرها بالإحسان. وأكثر النساء إنما يخشين التعدد لأنهن يخافن من ظلم الزوج إذا تزوج، يخافن من ظلم الزوج إذا تزوج. وأصبح بعض الشباب يعطي سمعة سيئة عن الشباب السلفي وعن التعدد بسبب سوء تصرف وسوء عمل، هذا ينبغي أن ينهى، ينبغي أن يزجر، وينبغي أن يتقي الله في نفسه ولا يسيء إلى الدين وإلى أهله وإلى ولده وإلى زوجه بسبب مثل هذا التصرف. كده ختمناها طيب صح؟